ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذين يعلمون، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وأيده أيد قول ابن عباس جماعة من أهل العلم أنه قال في الحالتين الأولين ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال الله تعالى رجما بالغيب. وأما في السبعة قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. هنا فيه ابتلاء، هذه الآية ما صلتها بالابتلاء؟ الصلة عظيمة، وهي الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالجدل، الابتلاء بقال وقيل، هذا لا فائدة منه. الفائدة فيما فيه حجة، أما ما لا حجة فيه فتبتلى فيه في الحياة. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه ناهيا نبيه أن يخوض في ذلك فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، لأنه لا حجة في أي من ذلك، لم تحضرهم، لهم قرون قد انقرضوا، فأي حجة في أن عددهم كان كذا وكذا؟ هذا واحد. الثاني أي فائدة من العدد؟ القصة الثانية كل الآيات متصلة بموضوع الابتلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.